بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول دلالات التقرير، في دلالة سكوت الإمام المعصوم عن إمضاء السيرة في مجال الأغراض التشريعية، بمعنى الاستدلال بالسيرة، السيرة العقلائية الارتكازية العامة، على الحجية الظاهرية في مجال الأغراض التشريعية. الأغراض التشريعية في مقابل الأغراض الشخصية التكوينية. حيث طرح الإشكال، وهو أنه لماذا لا يفترض بناء العقلاء، يعني سيرة العقلاء بما هم عقلاء، على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر. الواو عطف تفسير. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع؟ طبعا هذه الطريقة من الاستدلال موجودة في كلمات المحقق الأصفهاني رحمه الله، وراجع في الحلقة الثانية. دائما يقول لأن الشارع سيد العقلاء، والشهيد الصد رحمه الله يرد عليه في مثل هذه الاستدلالات بأنه ليس من الضرورة ذلك، لأن الشارع الأقدس قد يلتفت إلى نكات وخصوصيات قد يغفل عنها العقلاء، فليست هناك حتمية دائما أن نفترض بما أنه سيد العقلاء إذن لابد أن يحكم بما يحكم به العقلاء، إذ في حالات غفلة شنو العرف أو العقلاء بما هم عقلاء عن بعض النكات والخصوصيات ليس من الضرورة أن يحكم الشارع الأقدس بما يراه العقلاء. ولذا مر علينا أن السيرة العقلائية وإن كانت دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها بما هي سيرة عقلائية، وإنما باعتبار تقرير الشارع الأقدس لهذه السيرة وإمضائه لهذه السيرة المستكشف من سكوت الإمام المعصوم وعدم ردعه. وعدم الردع معناه التقرير، معناه التقرير ومؤداه الإمضاء، كما ستأتي هذه العبارة من السيد رحمه الله في بحوث قادمة حول الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على الأمارات الظنية اللي منها أخبار الثقات. كيف نستدل بالسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة؟ سيأتي هناك أن عمدة الدليل هو الاستدلال شنو بسيرة العقلاء في التعويل على أخبار الثقات، وأن عدم الردع معناه التقرير ومؤداه الإمضاء. فلو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة لتعين عليه الردع عنها، أي عن السيرة العقلائية أو الميل العقلائي العام، حفاظا على أغراضه التشريعية. فالإشكال هنا لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع، فيكون البناء مضرا بالشارع، يعني بأغراضه التشريعية بأحكام الشارع، فيكون هذا البناء بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر، يكون هذا البناء مضرا بالشارع أي بأغراضه التشريعية وأحكامه الشرعية. إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي، مر علينا كلام الآخون رحمه الله في كفاية الأصول أن ما نسب إلى المشهور من حجية قول اللغوي من باب الظن الخاص لا يمكن المساعدة عليه، حيث استدل لذلك بالإجماع العملي، يعني السيرة، والإجماع القولي، قال المحصل غير حاصل والمنقول منه غير مقبول، خصوصا في مثل هذه المسألة، فيما إذا احتمل شنه أن يكون اعتقاد الجل لولا الكل، يعني استنادهم إلى إجماع محتمل المدرك، ما يعبر عنه بالإجماع المدركي، فلا بد من النظر في خصوصيات هذا المدرك. فاستدل بحجية قول اللغوي بالإجماع العملي، اتفاق العلماء بل العقلاء كما عبر في الكفاية، وبالإجماع القولي المحصل غير حاصل والمنقول، إجماع المنقول غير مقبول إلى آخره، وبعد تباني العقلاء برجوع الجاهل إلى العالم وأهل الخبرة في كل صنعة. هنا هو ناقش أن معاجم اللغة تطرح لك المعاني وموارد الاستعمالات، ما تحدد أن هذا هو حقيقة ذاك مجاز، لكن يمكن هم المناقشة في كلامه بأنه المعول ليس على الحقيقة وإنما على الظهور، الظهور حجة، ليس مهما الآن. بعدهم دليل رابع، وهو شنو؟ ما يعبر عنه بدليل الانسداد الصغير، أكو انسداد كبير حجية مطلق الظن للانسداد الكبير، وأكو شنو انسداد الصغير في انسداد باب العلم بالتفاصيل. وناقش فيه بأنه على نحو الحكمة لا على نحو العلة التامة، ثم يطرح الإشكال إن قلت إذن لا فائدة على ذلك في الرجوع إلى كتب اللغة ومعاجم اللغة، فأجاب بأنه لا تكاد تخفى الفائدة في مراجعة معاجم اللغة وكتب اللغة، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى الحقيقي، والقطع حجة، أو يوجب القطع منه بالمعنى الظاهري، يعني بالظهور أن هذا المعنى هو الظاهر من الكلمة والمفردة، ولو لم نعلم الحقيقة من المجاز والظهور حجة كما هو أوضح من أن يخفى. فالغرض أن هذا الاعتراض وهو لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع، فيكون هذا البناء مضر بالشارع، مضر بأغراضه التشريعية. إذا شنه إذا لم يجعل أو إذا لم يكن قد جعل الحجية حجية الظاهرية لقول اللغوي باعتبار أننا نفترض أن الشارع داخل ضمن هذه السيرة العقلائية باعتباره أحد العقلاء بل رئيس العقلاء كما هي طريقة المحقق الأصفهاني في هكذا موارد واستدلالات، وحيث أن العقلاء قد اتفقوا على أن كل عاقل إذا مارس حالة الآمرية، يعني إذا قدر له، ما عبر عنه أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية فيجعل القول اللغوي حجة على مأموره. وعليه فإذا كان مخالفا الشارع الأقدس لهكذا بناء عند العقلاء فيجب عليه أن يردعهم، فمع سكوته وعدم ردعه يستكشف إمضاؤه وقبوله لهذه السيرة بلحاظ شنه الأحكام الظاهرية فيما يرتبط بالقسم الثاني وهو الأغراض التشريعية مقابل الأغراض الشخصية التكوينية، وإلا كان بناؤه مضرا فيكون البناء هذا البناء من العقلاء مضرا بأغراض شنه الشارع وأحكام الشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي. فالجواب الآن هذه صيغة الإشكال والاعتراض. فالجواب قلنا إن كون اللغوي إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه، منجزية والمعذرية يعني الحجية، إن كون قول اللغوي منجزا لحكم يعني احتجاج المولى على العبد يولى المنجزية واستحقاق العبد المخالفة، أو معذرا عنه في احتجاج العبد على مولاه المأمور على العامر الآمر يولى أنه تعذير، إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به شنه إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه. بيان ذلك بالمثال أنه قال فكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها الأب من أبنائه، ولا معنى لأن يجعلها هذه الأمارة الفلانية مثلا حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم، اللي هؤلاء الآباء الآخرين هم في عرضه ولا يمارس عليهم حالة شنه آمرية، حتى يقال بأنه هذا الأب يجعل الأمارة الفلانية حجة فيما بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية الخاصة به. وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم، فلا يضر الشارع ذلك. يعني تباني العقلاء بحب الصدر في حدود أغراضهم التشريعية العقلائية، لأنه لا ربط لذلك بالشارع الأقدس في أحكامه وأغراضه التشريعية المربوطة بالشارع. ومع ذلك سيجيب السيد الشهيد رحمه الله من جديد بأنه لا يمكن تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية الظاهرية بلحاظ الأغراض التشريعية، ممكن الجواب على ذلك، وهذا مطلب سيال سيكرره في عديد من الموارد. بالنسبة مثلا إلى الإجماع الكاشف عن وجود الدليل الشرعي، راح يجينا إن شاء الله ما هي نقطة حجية الإجماع، أقوال قاعدة اللوط ثلاثة أربعة أقوال من ضمنها هذا، هو شنه؟ أن الإجماع كاشف بحساب الاحتمالات عن وجود دليل شرعي، فليس الإجماع حجة في ذاته وإنما بلحاظ كاشفيته عن وجود دليل شرعي. وراح يكرر هناك كلمة الارتكاز، الارتكاز إن هذه الكلمة المهمة، وهذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة على الرغم من عدم وجود مستند لفظي ونص ورواية بأيديهم. وهذا رد منه على المحقق الأصفهاني رحمه الله، لأنه يقول بأنه إذا كان إجماعهم مؤدى كلامه، ما يستفاد من كلامه هو هذا النص، لعله لو اطلعنا عليه نحن لم نستفد ما استفادوه. ربما مثلا هم بنوا على حجية الخبر الموثق أو الحسن، ونحن لا نقول به بالضرورة. مثلا يعني ممكن واحد يقول لك أنا لا أعمل إلا بالصحيح، كما هو المعروف عن سيد المدارك، مدارك الأحكام في شرح شرع الإسلام، وإن كان هو قد اضطربت نعم مباني وكلماته، لكن معروف عنه أنه لا يقر إلا شنه للخبر الصحيح الذي رواه العدول الإمامية. فمباني مختلفة، فالمحقق الأصفهاني رحمه الله كما سيأتي بإذن الله تعالى يقول هكذا: إن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم وحجيتها سندا، اعتقدوا حجية الرواية من حيث السند، وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها، كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا وملازما لاعتبارها وحجيتها كذلك عندنا، إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم شنه على حجية الموثق. يعني ما نؤمن احنا إلا بخبر العدل الإمامي، وهم يؤمنوا بالموثق اللي يكون غير إمامي لكن صادق في قوله، فمن هنا وقع الكلام في حجية شنه الرواية الموثقة مثلا أو الحسنة، يعني لم ينص على وثاقته وإن كان إماميا لكنه ممدوح فيقال هذا الرواية حسنة صحيح. وإشكال آخر: إن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا، لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع، فلا بد من تقييم نفس الرواية بصورة مباشرة. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا القبيل فلا يمكن أن نفترض وجود رواية، إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين كالصدوق أو الكليني أو الطوسي أو المفيد لهذه الرواية في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال، مع كون الرواية هي الأساس للفتوى؟ على الرغم من أنهم يذكرون كالكليني روايات ربما هو لا يفتي بها، إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، هل من المعلوم أن الكليني يفتي بهذه الرواية وإن كانت صحيحة؟ غير الشيخ الصدوق في من لا يحضر الفقيه يقول لك أنا ما أعتقد أنه بيني وبين الله حجة، لكن في الكافي ليس كذلك بالضرورة، إذ قد توجد روايات معتبرة وصحيحة مما أعرض عنها الأصحاب، أو نفس الكليني لا يفتي بها كما هو معروف عنه مثلا في عديد من الموارد، وإن أودع الرواية وين؟ في كتاب الكافي، أو حتى الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب. فالجواب على ذلك من قبل السيد الشهيد، لاحظوا هاي النقطة، أنه من قال لك بأنه لابد أن تكون هناك رواية هي مستند هذا الإجماع؟ يقول له السيد رحمه الله لا نريد بإجماع الفقهاء من عصر الغيبة المتقدمين أن نكتشف رواية حتى تقول بأنه لماذا لم تذكر، وإنما نكتشف بإجماع الفقهاء المتقدمين في زمن الغيبة وما والمتصل به بعهد عهد الرواة وحملة الأخبار، وإنما نكتشف في حالة عدم وجود رواية ومستند لفظي نكتشف ماذا؟ لاحظوا هاي الكلمة اللي أنا طوّت على أساس هاي الكلمة، نكتشف ارتكاز، هذا ارتكاز متشرعي. ومن هنا كان السيد البروجردي رحمه الله يؤمن بأن الشهرة الفتوائية القديمة فيها نفس مناط هذا الإجماع، فهي حجة، لأنهم لا يفتون إلا بمستند ودليل شرعي، لأن الإفتاء بغير دليل حرام، قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا. فيقول هذه الشهرة الفتوائية القديمة، يعني ما قبل زمن الشيخ الطوسي أيام المفيد والكليني والصدوق ووالد الصدوق وأمثال هؤلاء، إذا اشتهرت الفتوى بدرجة من هذا الوضوح والارتكاز وهم أناس متشرعة، هذا الارتكاز والوضوح في الرؤية يعني نفس مناط الإجماع، شورى الفتوى القديمة فيها نفس مناط الإجماع على كلام السيد البروجردي والسيد الإمام، نريد أن نكتشف إحنا هذا الارتكاز والوضوح في الرؤية، وأنه شنه تلقي هذا الارتكاز، لاحظ كلمة ارتكاز راح يكررها السيد الشهيد، بس أكو ارتكاز متشرع عند المتشرعة في خصوص حجية الإجماع الكاشف عن وجود الدليل الشرعي، وهناك ارتكاز اللي هو مورد كلامنا الآن عقلائي، ارتكاز عند العقلاء بما هم عقلاء، لا ارتكاز عند المتشرعة، وهذا فرق سيرة المتشرع عن سيرة العقلاء، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي، يعني ماكو رواية البين. محقق الأصفهاني يقول لك مستند الإجماع الرواية، وين الرواية؟ من قال لك أن مستند الإجماع بالضرورة رواية؟ وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصر الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبررات كافية، لاحظ كلمة مبررات كافية يعني حجة كافية، مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير. هذا الارتكاز يقول أوحى إليهم أو أوحت إليهم شنو هالمبررات الكافية من مجموع السنة من قول وفعل تقرير، أوحت إلى أولئك الفقهاء في عصر الغيبة، أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز، وبذلك يندفع إشكال المحقق الأصفهاني ويزول الاستغراب، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة لرواية محددة. حتى تقول لي وين الرواية وما أشاروا إليها، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز، ارتكاز متشرعي، هذا الارتكاز هو الكاشف أحسن عن وجود الدليل والحكم الشرعي. ويكرر السيد 5-6 مرات كلمة شنو، لاحظوا أنا أركز وياك على المطالب الأساسية، لب المطالب في علم الأصول، هنا في هالمورد يركز السيد رحمه الله على ما سماه الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي، فإن المستكشف بالإجماع ليس رواية لفظية اعتيادية موجودة في الكتب الأربعة أو في الوسائل ليعترض باحتمال عدم تماميتها إما سندا أو دلالة، بل المكتشف بالإجماع هذا الجو العام من الاقتناع من الارتكاز من الوضوح الذي يكشف عن وجود شنه الحكم الشرعي. ثم يكرر وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. فإذا أمكن أن نستكشف بقراء مختلفة أن سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، كفى ذلك في إثبات الحكم الشرعي. فلاحظوا احنا خرجنا قليلا، لكن ايضا نقطة توضح نقطة ومطلب يفسر مطلب، من سيرة المتشرع الى السيرة العقلائية، ان كلامه يفسر بعضه بعضا. قلت هذا المطلب سيال قبل ما اخش في هذه الجزئية، بانه شلون نقطة في حجية الاجماع نقول شنو ليس بالضرورة رواية وإنما ارتكاز عند المتشرعة وأصحاب الأئمة خصوصا زمن الغيبة إلى عهد الشيخ الطوسي، هذا الارتكاز هذا الجو العام عند المتشرعة يكشف عن وجود الحكم الشرعي وعن وجود الدليل الشرعي، وإلا كما ينقل عن السيد البروجردي في خصوص الشهرة الفتوائية القديمة، نأكد على القديمة للحديثة والمتأخرة، يقول لما جيت أنا أحش على العروة الوثقى تعليقة وجدت أن هناك عدد كبير من الأحكام والفتاوى لا مستند له إلا هذه الشهرة الفتوائية القدمائية، فمن دونها تبقى هذه الأحكام فتوى بلا دليل. والنقطة وين؟ نفس مناط الإجماع موجود في هذه الشهرة الفتوائية القديمة بملاك الإجماع، لكن هل الإجماع بما هو إجماع حجة في ذاته؟ لا، وإنما على هذا الأساس وهو أنه كاشف عن وجود الحكم الشرعي بهذا البيان الذي مر عليك آنفا من كلمات السيد الشهيد، هذا من مجموع كلماته موجود هنا في الحلقة الثالثة في بحث الإجماع. ولاحظوا كيف كان يكرر كلمة ارتكاز وارتكاز، لكنه ارتكاز عند المتشرعة، هنا فيما نحن فيه الارتكاز العقلائي، لهذا أنا أمس هم واليوم أؤكد على هذه الكلمة، وهي كلمة السيرة والارتكاز، أنها مرتكزات عند العقلاء، وهذا مهم جدا فيما نحن فيه. لذلك قال رحمه الله وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة العقلائية اكتب والارتكاز العقلائي العام. احيانا هو يعبر الميل العقلائي العام، ميل عند المتشرعة يعني نمط معين اسلوب معين، لكنه عام ارتكازي. وليس بالامكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية في اي مجال؟ في مجال الاغراض التشريعية، بافضل من القول بانها تمس الشارع. يعني شنو تمس الشارع؟ يعني تضر باغراضه التشريعية، لانه قبل ذلك في الإشكال قال فيكون هذا البناء مضرا بالشارع، يعني بأحكامه وأغراضه التشريعية. هذه العبارة تحتاج إلى شيء من الانتباه. قد واحد يفهمها خطأ، يقول ليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية. لا، مراد السيد هو هذا، أنه شنو؟ أن هذا الجواب هو الجواب الصحيح للاعتراض، مش أنه ليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة كما قد يبدو للوهلة الأولى. بل إيه؟ أي نعم، قال ليس هناك أفضل من هذا القول. أن واحد قد ما يدقق في العبارة فما يستوعب المطلب، يقول لك ليس ما يقوله الفلاسفة ليس في الإمكان أبدع وأروع مما كان، مثلا إن النظام الحسن الإمكاني طبق النظام الكامل الرباني في تحفة الحكيم المحقق الأصفهاني. فهنا ليس بالإمكان أن نصحح الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية الظاهرية في نطاق الأغراض التشريعية بأفضل من أن نقول بأنها تمس الشارع وتضر بأغراضه التشريعية. لماذا؟ لأن هذه السيرة العقلائية الارتكازية توجب على أساس العادة، يعني تقتضي على أساس العادة الجري العملي من عند هذه العملية، الجري والحركة على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية. هذا لب المطلب اللي الآن تكلمنا فيه، هو هذا لب المطلب من بداية الدرس إلى الآن في بحث السيرة. وقلت هذا مطلب سيال راح يجينا في الاستدلال على حجية خبر الثقة، نفس الكلام. هناك يقول الأمر الذي يفرض على الشارع الردع عن هذا الميل العام العقلائي على فرض عدم حجيته لئلا يتسرب هذا الميل إلى مجال الشرعيات، لأن جرت سيرة عقلاء مثلا على العمل بأخبار الثقات. هذا الكلام راح يجينا وين؟ في مبحث الإجماع، وأيضا راح يكرر كلمة الارتكاز، وأنه لو أن الشارع كان لا يقر هذا الارتكاز على فرض عدم حجيته يجب عليه شنه؟ أن ينهى عنه، أن يردع. مو بس أن يردع، لاحظ هاي الكلمة المهمة، أن تكون قوة الردع متناسبة عكسيا مع هذا الميل العقلاء العام. هذه نقطة مهمة في طرق هم الخمسة اللي ذكرها في الحلقة الثانية وفي تقرير البحث. ما هي الطرق لإثبات معاصرة السيرة لزمن الشارع وزمن النص وللمعصوم؟ كيف نثبت معاصرة السيرة لزمن المعصوم؟ ذكر خمسة طرق، بعضها فيها مناقشة، وقد يقال مثلا أحيانا عبر وقد يستدل، لكن لاحظ في الحلقة الثالثة الوجه الرابع والخامس منها أنه إذا كانت المسألة ابتلائية عامة كمسألة شنو؟ العمل بأخبار الثقات، فرض أن هذا الارتكاز خاطئ، هذا الإيحاء خاطئ، ألا يضر بأغراض الشارع وأحكام الشارع أن يسحبوه من مجال علاقاتهم الاجتماعية العقلائية إلى نطاق شنو الأحكام الشرعية ودائرة الأغراض التشريعية، صح ولا لا؟ فلا بد أن تكون هذه النقطة المهمة، قوة الردع متناسبة عكسية، من عندي هذا التعبير ما يقولوا لكل فعل رد فعل، تكون قوة الرد متناسبة عكسيا مع مستوى هذا الارتكاز إذا لم يكن مرضيا عند الشارع الأقدس. فمن هنا نقول لو كان لبان، لو كان لاشتهر وبان. هذا في الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها لإثبات معاصرة شنو السيرة للمعصوم عليه السلام. ومن هنا تجد أنه بالنسبة إلى النهي عن العمل بالقياس كم رواية عندنا؟ مئات الروايات، ومعتبرة السند وصحيحة السند في أعلى درجات الصحة والاعتبار، التي تقول بما مضمونه إن السنة إذا قيست محقت، إن دين الله لا يصاب بالعقول ونحو ذلك من الأسنة والتعبيرات. لاحظت قوة الرد شلون تكون متناسبة، ليش؟ إنه إزالة الغشاوة والاشتباه وهذا الإيحاء والارتكاز الخاطئ. أو في الوجه الخامس من وجوه طرق إثبات معاصرة السيرة المعصوم، راجعوا ضروري هذا في الحلقة الثانية، لأن في الحلقة الثالثة ما تعرض إليه حتى. هنا يقول رحمه الله: وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة الحلقة الثانية. كذلك هنا في تقريرات البحث الخارج هذه الكلمة الرائعة منه رحمه الله، حيث يقول: وهذا الوجه ينطبق فيما إذا كانت السيرة العقلائية تشكل خطرا على أغراض الشارع. هذا حبيبي لب المطلب، الآن قاعد نتكلم له، هذا لب المطلب، لأن كما مر علينا بالأمس نحكي هواية، نأخذ لنا 50 دقيقة أحيانا في الدرس، فالواحد ما يجمع كل المطالب، نركز على لب اللباب، النكات المهمة والمسائل المهمة في علم الأصول، هذا هو. حتى فعلا كما أراد هو رحمه الله من كتابة هذه الحلقات الثلاث تكوين ثقافة أصولية عامة، خصوصا على مستوى الحلقة الثالثة، تهيئ الأرضية وتعد الطالب للأبحاث العليا وتلقي دروس بحث الخارج. وهذا الوجه ينطبق فيما إذا كانت، ولفت نظرك أن هذا البحث بهالتفاصيل والجزئيات من مختصات ومتفردات هذا الكتاب المستطاب. الحلقة الثانية هم هذه الطرق الخمسة لإثبات المعاصرة السيرة وكذا، مجمل بحث السيرة بهالجزئيات وهالخصوصيات هو من خصوصيات هذا المفكر العظيم قدس الله نفسه زكية. ولا يوجد فيما اطلعنا عليه بهذه السعة وهذه التفاصيل في كتب أخرى من علم الأصول. وهذا الوجه ينطبق، أقرأ لك العبارة من المجلد الرابع، مجلد الرابع عن حجية السيرة صفحة 243: كيف نستكشف الموقف الملائم الكاشف عن الإمضاء، عنوان هذه العبارة: وهذا الوجه ينطبق فيما إذا كانت السيرة العقلائية تشكل خطرا على أغراض الشارع. لأن احنا ما يهمنا الآن أغراض شخصية وتكوينية، هذا فقط كل نوع من التفلسف للسيد يقول أعطني فرصة أنا أوضح لك المطلب من الألف إلى الياء. لا، احنا ما نبغى التفاصيل، نبغى بيت القصيد. ما هو؟ هو هذا بيت القصيد. لأن إذا حكيت لك 50 دقيقة قد ما يلتفت الواحد وش المهم وش الأهم. الأهم هو هذا الذي ينبغي استيعابه، هو هذا المطلب. اللهم أني قد بلغت. وهذا الوجه ينطبق فيما إذا كانت السيرة العقلائية تشكل خطرا على أغراض الشارع بأن كان مفعولها ساريا إلى باب الشرعيات، اللي عبر هنا في الحلقة السادسة الأغراض التشريعية، الغرض التشريعي دار الشرعيات، كالسيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن المقتضي للرجوع إلى الفقهاء في أخذ معالم الدين، إما جريا وراء العادة وإما لعموم النكتة في نظرهم. هذا اللي هم نحن، عموم النكتة، النكتة العامة المركوزة عند العقلاء، وعدم الفرق بين علم الفقه وسائر الفنون. قال رحمه الله: وليس بالإمكان، صار لنا 40 دقيقة على هالنقطة هاي، تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية في مجال الأغراض التشريعية بأفضل من القول بأنها، أي هذه السيرة، تمس الشارع وتضر بغرضه التشريعي، لأنها أي السيرة توجب على أساس العادة الجري على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة، يعني الشارع الأقدس مثلا بالنسبة إلى العمل بأخبار الثقات، هذا أمر يفرض عليه أن يردع إذا لم تكن شنه أخبار الثقات حجة يعول عليها بنظره. لاحظوا، قال: لأنها أي سيرة الارتكازية توجب على أساس العادة الجري العملي على طبقها في نطاق حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة، وتوحي ولو ارتكازا. نفس هذا الكلام بالنسبة للارتكاز المتشرعي وبالنسبة إلى الإجماع، فراجع هناك ولا نطيل، بس أنا أشيرك إلى مواضع هذا البحث من هذا الكتاب. وتوحي ولو ارتكازا، يعني إيحاء خاطئ وخطأ، وأعطي تفسير بأن مؤداها مورد الاتفاق من الجميع، مؤدى هذه السيرة وهذا الارتكاز، وبذلك تصبح مستدعية للردع. قلت مو بس مستدعية للردع، لقوة الردع في بعض الأحيان ليتناسب مثلا إن دين الله لا يصاب بالعقول، النهي عن القياس والاستحسان والآخرين، وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق وعدم رضا الشارع الأقدس، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الإمضاء. هذه عبارة أن السكوت كاشف عن الإمضاء معنى ما ورد في كلامه قرأنا بالأمس، العبارة قد تبدو غامضة لما يقول: وهكذا ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه. شنو هاي الضمائر ما ذكرناه عليه؟ هو أن السكوت من قبل المعصوم شنو هو؟ كاشف عن الرضا وعن الإمضاء. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي اللي هو المنجزية والمعذرية، حجية بمعناها الأصولي المنجزية والمعذرية، أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية شنو هو؟ هو أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره في الحجية، وجرت في علاقتها هذه السيرة الارتكازية مع الشارع على أساس هذا الافتراض، وهو شنو؟ أنه متفق مع العقلاء في هذا الارتكاز، يعني يمضي الشارع مثلا هذا الارتكاز عند العقلاء في العمل بأخبار الثقات، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجري الجري العملي، وافتراض شنه؟ أن الشارع متفق مع هذه السيرة العقلائية الارتكازية، وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية. شنو أهم الأمارات الظنية غير العلمية؟ خبر الثقة، يعبر الشيخ الأنصاري. الأمارات غير العلمية يعني غير القطعية التي لا توجب العلم وإنما تفيد الظن، ولكن قام الدليل القطعي على حجيته واعتباره، فيقال أمارات ظنية. ما مر علينا في بداية هذه الدروس بالنسبة إلى الشبهات الثلاث عن كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، هذا البحث عن شنه محاذير التعبد بالظن، محاذير التعبد بالأمارات الظنية، شبهة نقض الغرض، القاء بمفسدة، تفويت مصلحة، اجتماع شنه ايه، هذا هو المثلين وضدين الى اخره، شبهة تنجز الواقع المشكوك. ما عنونا هذا وقلنا بان هذا يعبر عنه في كلمات الشيخ الانصاري ومتقدم الاصوليين بمحاذير التعبد بالظن، محذور التعبد بالامارات الظنية. فهل ان شنه جعل الحكم الظاهري ممكن ام لا؟ هنا قال السيد فراجع: وبذلك يظهر ان جعل الاحكام الظاهرية ممكن خلافا لشبهة ابن قبة، وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل، مش يثبت يثبت، وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية يعني يتفق ويقع في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية. هنا السيد بعد قفزة إلى الأمام، يقول مو فقط في مجال الأغراض التشريعية المرتبطة بالحجية بالمعنى الأصولي، ممكن الاستدلال بالسيرة على جعل هكذا حجية، لا، بل نتعدى ذلك ونقول أن هذا معنى قد يثبت حتى في السيرة العقلائية، المفروض يقول حتى، حتى يصير أفضل عبارة، وهذا معنى قد يثبت حتى في السيرة العقلائية الارتكازية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا. شنو المقام الأول؟ يعني مجال الأغراض الشخصية، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، فإنها كثيرا ما تولد عادة، يقولوا هبت عادات السيئة بعد هبت مثلا، عادة سجية، عادة وذوقا وسجية، ميل يعني ذوق في السلوك، يعرض المتشرع بعقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا، فلا يتوقف. إذن لأجل محافظة الشرع على أغراضه التشريعية وأحكامه، إذا كان غير راض، طبعا من العجلة مثل أمس نقول لو لم تكن مرضية، غلط، لو لم تكن مرضية، بس من العجلة الواحد إيه؟ لأن تفكير في شيء اشتباها صرف لسان، فلأجل المحافظة على الأغراض الشرعية والأحكام الشرعية واحتياطا، ماذا يصنع إذا كان الشارع الأقدس غير راض ولم تكن السيرة مرضية عنده؟ لابد أن يرجع وأن تتناسب قوة الرد مع شنه هذا الأمر. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني. شو المقام الثاني؟ يعني مجال الأغراض تشريعية، المقامين، مقام أول أغراض شخصية تكوينية، مقام ثاني المقام شنه؟ نعم، وهو ما عبر عنه بالتعويل على الأمارات الظنية بصدد شنه؟ تحصيل مؤمن أو منجز في نطاق الأغراض التشريعية. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة العقلائية على أن تكون هذه السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي. ومهما يكون الحال، يعني سواء قلنا بأن السيرة حجة في نطاق الأغراض الشرعية، الأغراض الشخصية التكوينية اللي هو المقام الأول، أم لم نقل. ومهما يكون الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية، يعني مضافا إلى الأغراض التشريعية، مهما يكون الحال فلا شك في أن هذا شرط ثاني الآن. أولا السيرة قلت أمس يجب أن تكون سيرة ارتكازية عامة من العقلاء عام. اثنين، أن تكون متصلة بزمن المعصوم اللي عبر هو المعاصرة. فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين عليهم السلام شرط، تكتب أنت أيضا، في إمكان الاستدلال بها أي السيرة على الحكم الشرعي، لأن حجيتها أي السيرة ليست بلحاظ ذاتها. قلنا نفس هذا الكلام يأتي في الإجماع الكاشف عن وجود الدليل الشرعي، وشرحناه بتفصيل ما في درس اليوم لما تكلمنا عن الإجماع الكاشف ورد اعتراض المحقق الأصفهاني لما دعا الرواية ومستند رواية. قلنا لا، المستند مش رواية، ارتكاز عقلاء متشرعي وجو عام عند المتشرع إلى آخره، لأن حجية السيرة العقلائية ليست بلحاظ ذاتها بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير وعدم الردع. فلكي يتم هذا الاستدلال يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام. مكتوب عندكم شنتو؟ معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام، يعني يد الإمام مبسوطة بين ظهران الناس وبين شيعته ولم يكن مورد تقية. هذا تمهيد إلى مسألة راجحة في الحلقة الثانية، أنه بالنسبة إلى زمن الغيبة شلون الإمام موجود سلام الله عليه، الأرض لا تخلو من حجة، لو الحجة ساقط أرض أهلها. نقول لا، غيبة الإمام هذا بحد ذاته شنو؟ مانع من التمسك بهكذا سيرة في زمن الغيبة. فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام، والظهور مقابل الغيبة، زمن الغيبة، لكي يدل سكوتهم على الإمضاء. هذا دفع دخل المقدر بالنسبة إلى زمن الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه، راجحها في الحلقة الثانية مفصلة. وأما السيرة المتأخرة يعني زمن الغيبة الكبرى فلا يدل عدم الرد عنها على الإمضاء كما تقدم في الحلقة السابقة الثانية. وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين فقد مر بنا اللي هي الطرق الخمسة، وذكرها أيضا في تقريرات البحث الخارج، الطرق الخمسة أو الوجوه الخمسة لإحراز شنو؟ معاصرة السيرة للمعصومين عليهم السلام. وهنا احنا بعدها من العجلة، لو لاحظتوا في درس الشيخ باقر الأيرواني دامت بركاته، هنا أيضا اشتباه، يقول أنه قد يقال أنه حتى المعاصرة قائمة في زماننا لوجود الحجة عجل الله تعالى فرجه، بالنسبة إلى كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصوم. لا، هذا مطلب وذاك مطلب. هنا بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة يريد أن يتكلم أو يشير إلى الطرق الخمسة التي بينها تفصيلا في الحلقة الثانية من طرق شنه؟ إثبات معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام، من قبيل أن المسألة لو كانت ابتلائية مورد ابتلاء عام، لو كان لبان اللي قلناه من شوية أثناء الدرس، مسألة عامة البلوى فتكثر حولها الروايات لأن تتوفر الدواء على النقل، صح ولا لا؟ هذا الوجه لعله الثالث ما أذكر الآن من الوجوه التي ذكرها، وين؟ في الحلقة الثانية. الوجه الرابع والوجه الخامس المهمين، انه لو كان هناك بديل جرت سيرة العقلاء على العمل بالظواهر، صح ولا اخذ بظاهر كلام المتكلم، فاذا هاي السيرة غير مقبولة وغير مرضية عند الشارع يوفر لهم البديل. وسيرة من هذا النوع تتوفر الدواعي على نقلها، يعني حدث مهم، حدث تاريخي مهم لابد أن يظهر وأن تتوفر الدواعي على نقله، يعني يصير قضية من قبيل شنو؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، من قبيل بيعة الغدير، يعني تتوفر الدواعي على نقله، لأن هناك ارتكاز عند العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المتكلم في جميع العصور والأزمان من أول الدنيا إلى يوم القيامة، صح ولا لا؟ فهنا تتوفر الدواعي على نقل هذا البديل لو كان هناك بديل. هذا في الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرها لإثبات أن السيرة كانت قائمة ومتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.